فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo axada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 25-ka bisha Ramadaan sanadka 1444-ka hijriyada. Qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: wilaayadda Islaamiga ee Shabeelle Hoose oo ka warbixisay dagaalkii maanta ka dhacay nawaaxiga degmada Janaale, kaasoo khasaare badan lagu gaarsiiyey askarta Uganda iyo kuwa dowladda federaalka; ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan dowladda federaalka oo lagu dilay kamiin maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud; ma axad ay wax ka baranayeen ubadka beesha ajuuraan oo lagu soo xiray munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda Islaamiga ee Bay; xalaqaadkii taxanaha ahaa ee Bilqur'aani Naxya ayaan ka marnayn ay ku soo dhawaada mar kale, iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil gurdhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: weerar kamiin ah ayaa maanta ka dhacay deegaanka Galibaax oo u dhexeeya deegaanka Celbacad iyo degmada Galcad oo ka wada tirsan wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud, waxaana lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo halkaasi marayay. Kamiinka waxaa lagu dilay ugu yaraan 8 ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka, kuwaasoo meydadkooda ay goobta uga carareen askarta dowladda federaalka, waxaana sidoo kale weerarkaasi lagu dhaawacay 10 askari. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay dagaalka ku soo furteen 4 qore oo AK-47 ah. dhanka kale, dagaallo culus ayaa waxay maanta ka dhaceen duleedka degmada Janaale ee wilaayadda Islaamiga ee Shabeelle Hoose. dagaalladaas oo ahaa kuwa kamiina ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa Uganda iyo kuwa dowladda federaalka. waaliga wilaayadda Islaamiga ee Shabeelle Hoose ayaa ka hadlay dagaalkii maanta ka dhacay nawaaxiga degmada Janaale, kaasoo khasaare badan lagu gaarsiiyey askarta Uganda iyo kuwa dowladda federaalka. warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan oo wareysi la yeelatay waaliga ayaa waxa uu si hor u dhaca u sheegay in 4 gaari oo taawa ciidamada Uganda looga gubay weerarkii maanta ka dhacay duleedka degmada Janaale. haddaba waxaad ku soo dhawaataan wareysiga waaliga wilaayadda Islaamiga ee Shabeelle Hoose Sheikh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan. waxaan wareysi gaar ah la yeelanaynaa waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan. Sheekh Cabdisamad, marka hore soo dhawow, Ramadaan Mubaarak. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadaan Mubaarak. waan mahadcelinayaa bahda Al-Furqaan, ilaahi subxaana watacaala ha barakeeyo adeeg bulshada u hayaana, ilaahi subxaana watacaala miisaanka xasanaadka la wasaaro. waana mahadsantihiin. maanta wararka waxaa ku jiray dhacdo weyn inay ka dhacday Shabeellaha Hoose, gaar ahaan meelo u dhow Marko iyo Janaale oo kale. halkaasi maxaa ka dhacay? seese wax u dhaceen? walaalow, maanta waxaa dhacday dhacdo dad muslimiin ay ku farxaan cadowga ilaahi subxaana watacaala iyo waxa la halmaalana ay ka naxaan. maanta waxaa dhacay in kamiin ay ku dhaceen cadow ka soo baxay ee sahay siday xamar ka soo baxay meelo badan soo maray, ayay walaalaha ilaahi subxaana watacaala maanta wuxuu waafajiyey inay kamiin u dhigaan inta u dhexeyso tuulada Bilaal iyo degmada Janaale. kamiinkaas oo khasaa'ir badan ilaahi subxaana watacaala ku gaarsiiyey, cadowgaasna hadafkoodu wuxuu ahaa inay sahay gaarsiiyaan meelaha xarumaha ay ku leeyihiin oo ciidamadooda ay degan yihiin. falilaahi alxamdu, marka kamiinkaas ayaa xooyaan ay ku dhaceen, khasaa'ir fara badan oo naf iyo maalba leh waa la gaarsiiyey. alxamdulilah, ilaahna ku mahadsan. ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa walaalaha inuu sugo. jazaakallahu khayran. muddo intee la'eg ayuu markaa socday dagaalku? dagaalku lala wuxuu socday muddo ku eg ku siman 2 saac iyo bar meelahaasuu socday. wuxuu bilowday dagaalka abaara 3 saac meelahaas ayuu bilowday, ilaa iyo adiga goosgooskiisa xataa ilaa 6 saac meelahaas uu soo gaaray, laakiin si toos ah 2 saac iyo bar u socday dagaalka. markuu adiga kusii ku kulaaday oo dee gacanta lagu dhigay ayaa waxaa usoo gurmaday walaalahood kale. Janaale way kasoo gurmadeen, tuulada Bilaalna way kasoo gurmadeen, kuwa murtidiinta iyo kuwa Afrikaanka inta way soo gurmadeen. kuwii soo gurmadeen dagaal ayaa qabsaydeena khasaar badan ayaa la gaarsiiyey. ilaahana ku mahadsan. marka muddaas uu socday dagaalka ilaa 2 saac iyo bar, dagaalka waxaa dareemaysaa marka sida u kululaa iyo xabadda si waqti ay qaadatay, dareemaysaa in khasaair badan meesha uu jiro. ilaahi subxaana watacaala ayaana ku mahadsan. intee buu la egyahay khasaaraha? walaalow, sida hadda aan xogta aan ku helayno, khasaairka inta hadda na soo gaartay way ka badan karaan, laakiin si hordhaca ilaa iyo 10 gaari wax ku dhow inay wax ka gaareen. waxyaalaha laga xusi karo waxaa ka mid ah 4 taaw inay laga gubay, ka mid ah gawaari kalena in khasaair laga gaarsiiyey, waxaa kaloo intaa barbar socoto in dhimasho badan ee meesha ka jirto oo soo gaaray labada meelba, kuwa carituurku ah iyo kuwa sabliyiinta labadaba, intaba inay khasaar uu soo gaaray, kuwaasoo meelo badan kasoo kala gurmaday oo ciidankaas sahayda horkacay usoo gurmaday, iyagana khasaar ay gaaray. Ilaahay subxaana wa taala ayaa ku mahadsan. Meesha dagaalka uu ka dhacay waxay aada ugu dhowdahay xeryihii ciidamada shisheeye, waa meelihii xataa ay yacni isugu soo gurman karayeen. Marka waxaa la isweydiin karayaa seebay idinku suuragashay meel sidaasi ugu dhow xeryihii ciidamada shisheeye in sahaydoodii aada ku beegsataan oo aada kula dagaalantaan? Walaalow, cadowgaani markuu soo socday xogtiisa waa lahaayey, meeshuu hadba maraayo, meeshuu u socdo, hadafkiisa iyo ulajeedkiisa walaalaha way hayeen. Sidaas ayaa suuragelisay in si sahla a lagu helo oo si mufaaja ah lagu helo. meesha hadda dagaalka uu ka dhacay ee cadow lagu beegsaday waa meel masaafo yaroo 7 kilomitir, meelahaas qiyaastii dhan ayaa lagu beegsaday, oo inta xeraa labada dhinacba xerooyin gaalada ay degan yihiin ayaa kala ah. Marka halkaas ayaa lagu beegsaday. Waxaa suurageliyay marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa awalan noo suurageliyay in cadowgaas maanta uu ilaahay ka argoosado oo diintiisa kusoo duulay, shareecada islaamka kusoo duulay. ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa. Waxaa kale uma juhdi walaalaha ay bixiyeen iyo xogta iyo mugtay la aruurinayay iyo mukhaabaraadka iyo cadowga meeshuu maray, intaas iyadana xoyan suuragelisay. Jazakallahu khayra. Dabcan weerarka cidda uu ku dhacay waxa la beegsaday waa sahay. Hadda waxaa la isweydiin karayaa marxaladda waqtigan la joogo sidee bay ciidamada shisheeyaha sahayda isku gaarsiiyeen? Kulli ciidan meel degan saa ka warqabto, hadday wuxuu u baahan yahay saad la gaarsiiyo, wuxuu u baahan yahay gurmad la gaarsiiyo, wuxuu u baahan yahay agab kale oo la gaarsiiyo. Cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ee gobolka meelo badan ka degan, meelo badanoo kamid ah way u suurageli weysay inay sahay gaarsiiyaan oo horey uga quusteen. waxaa kamid ah Barawa oo kaleeta sahayadooda, Qoryooli oo kaleeta kamid ah, meelo badan Danawa kamid ah, Buula kamid ah, meelaha hadda diyaaradii u adeegsadaan oo sahayada ay ku gaarsiiyaan. oo dhulka kuma socdaalaan? dhulka kuma socdaali karaan, horey uga quusteen. meelaha waxyaalaha hadda ay ku gaarsiiyaan waxaa kamid ah inay bad u soo mariyaan ama diyaarad ugu geeyaan. meelaha keliya ay kaga harsanayeen in dhulka soo mariyaan ayay ahayd. markay gaarsiinayaan si fudud kuma gaaraan oo sahayadooda kuma gaarto. waxaa suuragal ah guluf ciidan in laga hormariyo markay sahayada waxa weeyaan in la gaarsiiyo la rabo. waa meel dagaal iyo dhiigbax iyo kamiin iyo qarax sahayada ay ku gaarto. intaas ayaa hadda waxa weeyaan ku harsan. intaasna waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa annagoo kaashanayno insha allahu tacaala intaasna inay ka quustaano insha allahu tacaala, iyagoo dulleysan ee meesha iskaga baxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala. ugu dambeyntii sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan, maxaad u soo jeedin lahayd ama aada oranaysaa dadka ku dhegaysanaya? dadka dhammaan waxaan leeyahay horta ilaahay subxaana wa tacaala aan ku mahadina. ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisa waa jebiyey maanta xaqiiqatan, weyna noo muuqataa. waxaana markhaati nooga ah dhacdooyinkii iyo mugtay dagaaladii walaalaha ay la galayeen inaan tusaale noogu filan. ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisa waa jebiyey maanta xaqiiqatan. waxa duulaanka ay ku yihiin ee ku socdaan waa shareecada ilaahay subxaana wa tacaala uu raalli noogu noqday oo koonka ugu talagalay lagu maamulo inay dumiyaan. waxay u socdaan intaas waaye, annagana taasaan diidannahay insha allahu tacaala waana ka guuleysan doonaa. dadka marka waxaa la rabaa in ilaahay subxaana wa tacaala u mahadnaqaan nimcadaas iyo mugtay dhaxalgalkaas iyo guushaas ilaahay subxaana wa tacaala una gaarsiiyo. ilaahay inay ugu mahadiyaan waa la rabaa. dadka waxaa kaloo la rabaa inay sugnaansho ay sugnaadaan oo diintooda waxa weeye inaysan ka tanaasulin ku dhaqanka shareecada islaamka. ilaahay subxaana wa tacaala koonkana asagaa khalqay, kitaabuna soo raaciyey, wuxuuna ugu talagalay in lagu dhaqmo. annaga kama qaadanayno bili aadan waxay qorqoreen kama qaadanayno, kitaabkaasaan raalli ku nahay. dadkana waxa weeyaan ku qancaan wax kasta oo la sameeyo, ciidan kasta oo la xashdiyo, iyo guluf kasta oo la abaabulo, marna waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa waxa weeyaan koonka lagu maamuli doonaa insha allahu tacaala. marka dadkana insha allahu tacaala ha sabraan, ha dulqaataan. cadowga ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan xerooyinka ay degan yihiin iyo meelaha ay joogaan ha ka fogaadaan. waxa weeyaan intaasaana noogu filan, wax naxariis ah iyo khayr iyo wanaag ee noo hayaana ma laha. waxa weeyaan dadkana insha allahu tacaala way dareemeen hadda xaqiiqatan dhibaatada ay ku hayaan cadowga. dadka noloshay ka hor istaageen, diintooday ka hor taageen, amnigooday khalkhalgelinayaan, diyaaraday ku duqeynayaan, shacabkii waxa masaakiinta ah ee barifartada ay beegsanayaan way dareemeen. dadka hadduu ogyihin xaqiiqatan, tusaale waxaa noogu filan meelaha hadda ay degan yihiin noogu filan, dadka say ugu imaanayaan ee usoo xugun tagayaan noogu filan. marka jazaakumullahu khayran. dadka waxaa dhihi lahaa arrintaa insha allah taala inay ku baraarugaan cadowgan waa jabay. ducada iyo waxa weeyaan mujaahidiinta oo la garab siiyo, wiilishaas cordigiina iyo diinteena difaaca ee garab siiya, ducadana ugu soo kaalmaya insha allahu tacaala, naf imaalna ku taageera. intaasaan dhihi lahaa. jazaakallahu khayran. ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo. ramadaanka iyo 10 dambe aan ku jirnana ilaahay subxaana wa tacaala naga aqbalo. هذا وبالله التوفيق. لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhagaysanaysaan. Deegaanka cadaadgari oo ka tirsan wilaayadda Islaamiga ee Bay waxaa ka dhacday munaasabad ay beesha ajuuraan ku soo xiraysay machad ay wax ku baranayeen ubadkeeda. Ardayda machadka loo soo xiray ayay tiradoodu ahayd 15 arday, waxa uuna machadku furnaa muddo 3 sano iyo bar ah. Munaasabaddan oo ahayd mid si guud loogu soo xirayay machadka ayaa waxaa lagu daafuray aayadaha qur-aanka kariimka ah. A'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شيخ فؤاد محمد قلف وكمد علمدي كسوق يبقى الشيء مناسبة دعية كلمة كجيدي هالكاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأذل أعمالهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله سبحانه وتعالى وحنوغحم دينينا إسلام نمضي إيمانك تخوضي التوحيدك رايضة كلمة التوحيد إن أنكوه صنولنا هاي الله بنوغحم دينينا معد كان ابن تيمية فريتانك دقان كان لقفوري عداد قري وحي أهيد الله توفيق نوافجيي وحنولا الشيخ الشهيد المجاهد رحمه الله تعالى شيخ عبد القادر عثمان يرو وحانو قعان سني إن معد كان لقفره ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية مقالة على القري يضو حلق أذقي هاي عبسي بذن أجرته عدو بذن أجره. الله سبحانه وتعالى وحو قدري عبد القادر أو شهيدي أو الله سبحانه وتعالى قعان عدو كبحيي معد كنا أقول استيمانتنا لقبقبينيو الله ما مهدى إسكال سبحانه وتعالى مسلمين تمرك وحنو شيئين دقان كان دقان موقف شرف لا أي كجوك سدين إن أمعد كاهر قالوا مال بيكو بحيين رأي بيكو بحيين خاصة وحا آدي آدي قد دالي أقاس كباشا أقاس خوشو حفظه الله ورعاه دال بدن بوكو بحيين سيدا صديت هاي مركان إسلام كي أرغني معين كيشي أمنك مركان أرغني ولا لها الدرس كان لا أي مسلمين ولا التنماء أن كلنا ولا أني أن إصلاح مرني ما أنت وحال الربا نور كلهين للدميو أجورانا وحنوب بلنا رايدة هنا ندفعنا نسوقنا يا عبد القادر ساسو يدكوه غايو غاو بابا حي عبد القادر عبد القادر يسقو أو دين دي بدلين موباحة مسيسي أو دين دي زي صوباحة يا وحلو دي لإلهي دين دي سماها مركو مساجد كان لشو ومعد كان لشو شونين ومد قلنا لنا يا سماها يا تاسو ايدو بمركة أنا كان أنا ايدو بمركة إذن كان ايدو ايدو ستي تاسو هنو بلان وحنو بلان وكالي إسلام كين لو كرقارو وحاكالو نو بلان الرائدة إنا إلال سنو ماشي كنا شينا كنا لنا أرضينا وحنقدر دار مايا علم جاي حمبارين إني أمد جارسيا الله أنا وحنودي سنينا قال هذا إسبه هيستي رسولك إلهي بيسكو صوب هيستين مسلمين نجوه ريسكو صوب هيستين إلهي بجبيي هذا إلهي وحن كبر يينا قالوا إيه وحي وذا تورن لمن تود الله جبيو إلهي بن أصوم من هاي أدومي دي سبان هاي جورج سبان جوجنا بريدين إنه الله أقبل مسافرين بان هاي وحبكم معها إثيوبيا يا كينيا يا أمريكا يا قالوا أردن الله جبيه وح الله وحي هب وتان الله بابئيه نفتو ذي مالكو ذا الله بابئيه وذراء الله كريدو إلهي دينك يشكرها وقاضو رأي ذا نوتاقن التوحيد كالله نو إلانيه. intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay barteen. A'uudhu billaahi minash shaydaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Wassalaatu wassalaamu alaa man laa nabiyya ba'dah. قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد حقيقة آتينا إبراهيم إبراهيم وانسيني رشده وانوكس ينسيني من قبل وريا ينسيني وكنا به عالمين إبراهيم كوكس ينهاني حال ديسة إذ وقت ينسيني هنوكي قال لأبيه أبي سوره وقومه قومكس ما هذه التماثيل صوردا محيهن تالوين كاني التي تالوين كاسو أنتم لها عاكفون أدلدقنتهين قالوا واحدهن وجدنا آباءنا أبيالكين ينكهلني عابدين أيغو عابدين لها تالوين كان قال وحيري لقد كنتم محدات أنتم إذنك يو آباؤكم أبيالكينب في ضلال مبين بادعة أيادهتين قالوا واحدهن أجئتنا إبراهيم من أولئي ما ديوي بالحق حق من أولئي ما دي أما أنت من اللاعبين أما كو عيارة ياتكم داها تيوي قال وحيري بل إسكبت في أن عياره ربكم ربكين رب السماوات وي سماواتك ربك ودي والأرض أرضه الذي الله سو فضرهن سماواتك أرضه ورس بالله وي وأنا على ذلك من الشاهدين أني أن أرنك أسمرقاتي أنك أهي وكو كمرقاتك عيا أنك مدهي وتالله إلهي مقعسا يقول أرنيا لكيدن وان بربرني وان دكريا وان دكريا أصنامكم سنميالكين وان دكريا وان دكريا بعد أن تولوا مركز جيستان مدبرين حالاتين كو دبر جدي فجعلهم إبراهيم أصنام تحكي لي جدادا كو بربرا يكي لي إلا كبيرا مدوين ولهم أيغو سغنادي ما هنا لعلهم حمديه إليه سنب كوين كحقيس يرجعون إنا يقول الله بتان وأيوه يديان قفك بربري أصنامت أيها المستمعون الكرام من مسؤول الولاية والمعلمين والآباء والأمهات والحاضرين جميعا في هذه المناسبة مناسبة اختتام حفل معهد ابن تيمية لقبيلة أجوران في ولاية بايا الإسلامية في محافظة الدنصار في قرية عداد جري أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقبل كل شيء أشكر الله سبحانه وتعالى أولا حيث وفقنا هذا الخير العظيم ومن علينا من نعمة الإيمان والإسلام والهداية والتعليم وخصنا من بركة القرآن الكريم وهو كلام الله الذي لا يشبه كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بعد شكر الله تعالى أشكر حركة شباب المجاهدين عامة وخاصة أميرنا الشيخ أبو عبيدة أحمد عمر حفظه الله تعالى وأشكر أيضا ولايتنا ولاية بايا الإسلامية التي قامت بتأسيس مثل هذه المعاهد الشرعية وأقول المسؤول الولاية ورجاله فلله دركم وعلى الله أجركم وقد أديتم ما عليكم وأشكر أيضا نقباء الإسلام في الصومال حيث قاموا بإنقاذ شعبهم وأخص بالشكر نقيب قبيلتنا الشيخ عبد القادر معلم علي ولا ننسى الوالد الحبيب والبطل الشهيد الشيخ عبد القادر عثمان يرو المعروف بكوماندوس فنسأل الله أن يتقبل شهادته وأخيرا أشكر لكل من ساهم في تعليمنا من المعلمين والوالدين واللجنة أجمعين وجزاكم الله خيرا أغاسك بيش أجوران إي أغاسك بيش الليسان أي صدوك لكلمات كجيدي مناسبة دع الحمد لله ثم الحمد لله إله مهد لنا سبحانه وتعالى مهد عند مهد بالله لهين أنت أسكبعد بعد الحمد لله تعالى وعن مهد سوجدنا حركة شاو المجاهدين وصر أمير كان أبو عبيد حفظه الله تعالى أنت أسكدب وعن مهد جيدنا ولايذنا باي الإسلامية وأيضا إن شاء الله تعالى جهدنا إيواناقنا فرح بلنا إذن بحنيسي أيضا مهد جيدنا وعن مهد جيدنا أيضا إعلامك وأسكن واحد بلن فقيب قاتو إسلام المسلمين إن لقارسيو وناق خير كل قارسيو وحي عليها ما أنت وضنك كجرو حقيقة ومد قارسين أي دين تفافين أي وحي عليها ومد إن وحي لقارسيو وحقيم بلن واي أيغن مهلا وجيدنين إنت أسكد إن شاء الله تعالى أنا وحن المديد كسوكوبا سودوين لواي مرتدي شرفت له مالك سنو إماتي قول نوو تمد دقم نوو تمد درس نوو تمد waxaan idin leenahay soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada, qalbi furan ku soo dhawaada, weji furan ku soo dhawaada. Jazaakum allahu khayra aljazaa ayaan idin leenahay. Insha allahu tacaala waxaan ku soo dhawaynaynaa anigoo ku hadlaayo afgan beesha reer ajuura, anigoo ku hadlaayo waxaan idin leenahay soo dhawaada, soo dhawaada. Diyaankii inaad imaateen insha allahu tacaala ilaahayn waxaa idinkii baryaynaa inta aad tilaabo soo qaadeen inuu idaanka abaal mariyo. Aniga insha allahu tacaala intaasaan ku soo gaabsanayaa. Salaamu llaahi calaykum. Alxamdulilaah, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ag mahadnagaana allihiina sii nicmadan khayrka badan uun ka dhex jarna ee nicmooyin shay kale faraa badan. Walaalayaal, may geeka macnaha mawduucugan ama dardaartanka saasuntaa dardaar dardaaran oo lala dardaaramo manaha caradaydii oo intaasina hasabaraas lahabaraay diinta islaam xaqiiqa alafka ama ilaahay subxaanahu wa tacaala san waafaji may buu ahaa inay isan dareensatan juhdiga la siinka bii dadaalka la siinka bii inay isan may waha dareensatan aan dhumiina walilasan bari ilaahay kitaab shiiye sunantii ah inay isan andayaan oo qabsatan xafidan mastawidin walka dartan intaas isan kala dardaarmaan. Waalidiinta, jasaakum allahu khayra jasaa, si guud ahaan qabiilka baali ajuuran oo xaqiiqa may waha dulqaad iyo sabar iyo dadaal ha muujiyan hagarab surmen ee awlaadiyo ubad iyo macnaha walbarashadiyo hagarab surmen, jasaakum allahu khayra lana. Waalidiinta may la dardaarmaan ardaydan sadowalahad inay ku ilaali afarna la ka ilaali number 1 inay macnaha suugul ku ilaali number 2 saahibku xun inay ku ilaali number 3 ulmaa usuu inay ku ilaali taas dardaarmaan waalidiinta dardaarmaan may kale in la ka ilaali in dardaarmaan halal qaadka masaajidka in la ka ilaali ulmada wanaagsan aqto inay kale in la ka ilaali ulmada wanaagsan baaliyo in la ka ilaali saahibaha fayla in la ka ilaali baaliyo intaas dardaarmaan marka xaqiiqa alxamdulillaah geeka una xurna marka bardaana una ilaahay ka mahday inas nusreeyana una inas gargaara ono ilaahay kamaa si walba may wasa caawiyaana oo diinki ilaahay may waha inshaada barashadii in is kaalmayaana alxamdulillaah wallahi la kormaa marka wajisaakum allahu khair ilaahay subxaanahu wa ta'ala manahayna waafaji in ilaahay cadaw shan ilaahay noojibi ilaahay cadaw shan inoo ilaahay noojibi ilaahay subxaanahu wa ta'ala baryaana una abood malihini in ilaahay cadaw shan noojibi xaqiiqa hatta ilaahay subxaanahu wa ta'ala muslimiinta walbadan gargaari walbadan ilaahay subxaanahu wa ta'ala gargaari hatana wali hasba haysada oo macnaha muslimiinta manahan han galtaagahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala dulli doona ilaahayna jibi doona muslimiintana cizzi iyo sharaf heli doonaan bidan ilaahay baara lidiinin caziimin huwa assami lidiinin caziimin. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhawaataan qaybta 20aad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay Bilqur'aani Naxya, oo uu soo jeedinayo Dr. Iyad Quneybi oo ka mid ah culimada muslimiinta. Xalaqaadkan oo ku baxaya luqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada Soomaaliga. Ciwaanka xalaqada 20aad ayaan ah ka digtoonow asbaabaha keena dulinimada. Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي الكرام، كل واحد فينا يحب الكرامة ويكره الذل، فالعيش إما عزة أو ذلة، والذل لا يرضى. ولا ليك شرفت له قف والبا أو إن قمضه وحاو جعلي هي شرفته وحاو نعبي هي ذل النماذا نلشا أما وامد شرف قدسا أما وامد ذل النما كجرتا ذل النماذنا كما رال النغضة إلا قف جاهل أهما هني بل سيكدك تونو waxaa laga yaabaa in aad samayso wax ku horseedi karo dulinimo waana macaasida. Halkee ayay kitaabka Qur'aanka Kariimka uga jirtaa in macaasidu ay keento dulinimada? Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yuhuudda ku sifeeyey aayadda 112aad ee suuradda Al-Imraan. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لاحظوا إخواني ذكر الله لنا أسباب ذل اليهود وفير سدى ولا ليال الله وحاوي نوشاقي أسباب هدو اللقاء كدقى يهودا سيان أغا دكتورا عنه إنان قد عنه دل لقاء اسم الله مذا نبي صلى الله عليه وسلم وحويري لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني ديروا بالكم ستقعون في الأخطاء نفسها يعني كتحدرة وحات كل عدونتان قال هذا الله مضأ هو أي كل عين تدكي إذن كهري وحين إذن هرسي دونتا نتيجوين اسكو مضأ مركا هذا الكان يهود أو كسعضو ومدن وضا قسايو إلا أن كأغانو هل كاي علدو كتمد كدبنا أن هكا جنو الله سبحانه وتعالى وحو آيادان كشاقي أفر أسبابات ودلو نمذا كينا هو أيدادك غار قدعين وحي كفريين آيادها اللي وحي دلين أنبيادا هرنتاس أولا مذا ما أنت دليلك لوقي سنيو علو مذا حق الشاقة إيحا بارسا دعوذ أنبيادا الله سبحانه وتعالى وحو آيادك لكيري أسل صور الداس يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ورثة الأنبياء فإذا حصل في مجتمع ما أن قتل الدعاة إلى الله وحوربوا وضيق عليهم هدي أي دعضو إن بلشد إحدى إذا لغو الله يدعاة ذا للد قالمو سيدوك لنا لعرير قليو مركاسنا إيدتك عامضة إسك آموسان أو أيسان أهي لن دعاة ذا أيقوك دور بضي الدنيا جعيل يفلين نمو أيقوك بقية دلو نمدا يدلمي بغي ماذا هو ظالمين تأه الله سبحانه وتعالى تدك حالة داس كجرة ما كرامين ايو سيديبو اكرامين ايا تد آن احترامين دين تيسا ايو دعاة حمبارسا متكستابها ايغو وحاو اوقبتي دعاة تلكستو دوني دك مدأه ما انت الغلباتين ايو فلينظر كل واحد فينا ماذا قدم للدعاء الذين يظلمون ويضيق عليهم في أي مكان السبب الثالث للذلة ذلك بما عصوا حسوس نو مركة أتكو عاسسي أمرك الله وحات هلي دونتا أما المرين تيدا سبب توأة معاسدة وحاقل انت قلوبتا إلا لقب صدنا وحالك دحلا دلو نمو دنوت الله قتغو وحين للأطهي قلبك وحان أوناكسن نفتادة إن هذا كأقبل سمينت معاسدة عندما تعصي تذكر أن هناك ضريبة ستدفعها رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها السبب الرابع للذل وكانوا يعتدون المعتدي كثيرا ما يعتدي ويظلم غيره لأنه تأخذه العزة بالإثم قفك حد قدبيا انتبضا وحوك حد قدبا وأو ظلميا تدك كالي تاس أو يسو أتهي كبر كريحيا من أو تدك ظلميو سيو نفتيسا وشرفو لكن قفكاس وحاد لينيا الله سبحانه وتعالى هدي لغو ظلميو كدي من أض الله درتيس أصبرتو هدي واحد قدبك وغا جواب حد قدبك لي وحاد حسوستا حديثك النبي صلى الله عليه وسلم أي أها ثلاثة أقسم عليهن وذكر منها وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا ومعنى هذا يهي قف والبا وظلم لوغيستي هنا صبرا الله سبحانه وتعالى وحو أسيادي يا شرف أدبا ولا ليال أفر أهرمود أيا سببا دل نمذا كو من لغو كفريو آية ذهال لي لابو إن لا نقر الدعاة ده لغونا في رصده إبادة ده أي أمريان دعوة ده سدح معاسدة يمد أفراد أوه كردر هذا أنك دكتونان أرماس سيو الله نوكرا مايو فلنحذر منها ليكرمنا الله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام قودهان انتا سيانكو سؤف ميرينا برنامج كالوحة وريسي يضع تاني انتانكو كل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان ذين كلا فينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأبقى فخورا بإسلام